يا إخوتي ينبغي أن تكون الأسئلة يعني في التفسير أو فيما يحتاجه الناس في أحكام دينهم. هذا سائل يقول: رجل اختتن في صغره ولما كبر وأصبح بالغا تبين أنه لم يختتن لأنه لم يقطع في محل القطع، ماذا يفعل؟ هل يترك هذا أم يختتن مرة ثانية؟ إذا لم يكن اختتن يختتن مرة. اختتن إبراهيم بالقدوم وعمره 80 سنة صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا، أحسن يختتن أنه أطهر وأفضل، وهو على الرجل واجب وعلى المرأة سنة مؤكدة. الاختتان للرجال واجب وللنساء سنة مؤكدة، ولا يأخذ المادة كلها يترك منها بعض، نعم هكذا يخفض. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه تيرة. رواه أبو داود. ما معنى تيرة؟ كان عليه نقصا وإثما، الوتر القطع، كان عليه نقصا في دينه وفي حسناته. نعم، إذا ما اجتمع قوم في مجلس لا يذكرون الله إلا تفرقوا عن جفة حمار، أرجو الله السلام والعافية. ولذلك فيه دعاء كفارة المجلس، هذا ينبغي لنا أن نصحبه. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. ماذا فعل إخوة يوسف بأخيهم بنيامين؟ تركوه مع يوسف حتى جاء أبوه، نعم، أو ذهبوا به لأبيه معهم، الله أعلم. يعرض في التلفاز مسلسل لقصة يوسف، هل يجوز مشاهدته علما بأن يؤتى بصورة أشخاص؟ هذه القضية اللي هي التمثيل مشكلة، لأن التمثيل ما هو حقيقي والكذب منهي عنه، ولكن قصة إبراهيم مع قومه هذه تعطي فسحة لمن يريد الدعوة، تعطي نوع من الفسحة لمن يريد الدعوة وإيصال المعلومة للآخرين، والأعمال تتمايز بالنيات، علما بأن مثل هذا السؤال ينبغي أن يعرض على هيئة كبار العلماء أو على مجامع لتفتي فيه، لأن إبراهيم التحقيق أنه كان مستدرجا لقومه ليبين لهم أن النجوم والكواكب والشمس والقمر لا تصلح للعبادة، لقوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وقوله جل وعلا: وما كان من المشركين. فهذان دليلان على أن إبراهيم كان محاورا لقومه وكان داعيا لهم للتوحيد، لأنه قال: لا أحب الآفلين، ولقوله: هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت. ثم قال: إني وجهت وجهي وما أنا من المشركين، هذا الذي يدل. وما قال إنه كان شاك، هذا القول ضعيف تعوزه الأدلة، والله أعلم. نعم، يقول: يريد أن يعتمر لقريب له متوفى، ويريد قبل ذلك أن يقوم بعمرة لنفسه، يقول: هل أقوم بالحلق أو التقصير في عمرة الأولى؟ لك أن تقصر في الأولى، ولك أن تحلق في الأولى، ثم تمرر الموسى في الثانية على رأسك، لأن الذي ليس في رأسه شعر يمرر الموسى على نفسه ويكفيه ذلك. نعم، هل يجوز أن نعتمر لوالدتي وزوجتي وسبق لهن العمرة؟ يجوز، العمرة تجوز عن الميت بلا خلاف، وعن الحي خلاف الأولى، العمرة والحج عن الحي خلاف الأولى، ولكن جائزة عند بعض العلماء. ما رأيكم فيش؟ لا تحت، ما رأيكم فيش؟ يقول هنا ما الفرق بين الملك والعزيز؟ الملك هو الذي له التصرف العام في البلد، والعزيز رتبة، قد يكون وزير قد يكون وكيل، ولكن الملك يعني أعطى كثيرا من صلاحيته ليوسف، ولأنه وثق فيه وأحبه ورأى فيه الأمانة والنبل، فأصبح الناس يثقون فيه ويذهبون لحوائجهم إليه. نعم، كأن العزيز تحت الملك، والله أعلم. ما قولكم في اللحية، هل هي سنة أو واجبة؟ حلق اللحى محرم بالكتاب والسنة والإجماع، ولذلك لا يجوز حلق اللحى للرجل، لكن الفقهاء قالوا المرأة إذا نبتت لها اللحية واجب أن تحلقها، لكن هذه المرأة، أما الرجل لا يحلق اللحية. وعائشة تقول سبحان من جمل الرجال، من زين الرجال باللحى، فقال أمرني ربي أن أترك هذا وأقص هذا، أرخوا أسبلوا أسدلوا. وقال هارون لأخيه يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، ولم يكن فيها شعر، ما يمكن يأخذها. ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. ولماذا المسلم يحلق لحيته؟ العرب لا يحلقون لحاهم. ونبينا كان كث اللحية، وقال أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا. وبعدين لازم المسلم يدفع ضريبة الدين، وجمال هذه السنة في الوجه، وكل أمتي معافى إلا المجاهرين. هذا شيء في الوجه، لوحة الوجه لوحة. فإنسان إذا أراد أن يعمل معصية يعمل معصية تستر، أما شيء في الوجه مشكل. وبعدين يا أخي الذي يريد أن ينقص منك أو يعيبك أنك لك لحية، قل له يا أخي ربي أمرني، يقول لك أو يسخر منك، قل له طيب منعني من الموت، ما دام الله قال كل نفس ذائقة الموت، وبعدين تأتي وأنت مجاهر بالمعصية، هذه مشكلة. بعدين لا بد أن ندفع ضريبة الدين. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. كثير من الناس يقول لك أنا لو أظهر السنة يقولوا ليش درويش مطوع تيس، هذا ما يقال للدين، الدين ما يسخر منه، الذي يسخر من الدين خطر يوم القيامة. قال إن تسخروا منا، الذين قالوا أعدنا في آخر سورة قد أفلح المؤمنون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم. جاكم المطوع، المطوع جاء، فينك رايح يا مطوع؟ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تعال خلينا نضحكها على المطوع، فين رايح الصلاة؟ خطر، السخرية من الدين خطر. والذي يريد أن يسخر من الدين يمنع نفسه من الموت. إذا ما عندنا طريق إلا الاستقامة، ولذلك من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر، إذا كان لا يمكن أن يستتر لا يأتي بشيء لا يمكن أن يستره. فإن أراد العبد أن يفعل معصية يفعل معصية تستر، أما المعصية التي لا تستر لا تفعلها يا عبد الله، لأن الناس يشهدون عليك، ولأن في خطورة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق وأن لا يبتلينا، وقد ابتلي ناس بهذا وهم على خير وعلى صدق وعلى، لكن العادات وبعض الأمور تدخل في هذا. لكن حلق اللحى محرم بالكتاب والسنة والإجماع. هناك قول ضعيف لمتأخري الشافعية، وهو أنها للكراهة ولكن لا تقوم عليه قائمة. وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب، وفعل من أرسله للندب، وهذا أوهام بيت العنكبوت، والله أعلم.